حصريا على موقع دي جي كيمو. مو مش بالجسم يا الف يا عم البل في داخلك هوا بتقول في غزت يا منفس انت تنفس طب خد دوا اسم الله عليك كلامانجي المتحدث ده حلانجي هنا جيت مع ودك شنجي فيلا وفكك نسا وصاوة ما شاء الله وكبر الجحش طب خد عدلك ما تتنحش النظرات دي معايا ما تكونش فكك كرف انا ما بكرفش بعد ما كله ده باصل لك انفع الوضعي لك فكك راجي بالك كان مش مظبوط ولا جاي يا ما متعبي باليوم زي الامبي لو اخرك هتفرع علشان فعلك في لسانك اخرك بس يا عم الجعجع راجيكم مش بيصدعني انا بيكم مش مستعني ما ماما جنوه هتعود على ايدي بالكل وقت تلسوى يرجع وانا استناك جاي طالبنا انا جاي معك عيني كرفك ايد انا جاي باك والراجل اللي كمل جو انا وزمايلي ما بنجلوش وانت زمايلك خلعوا مرجوش رنت وحالك وما ردوش ايبك فوفنا على فك اونا خلي النظرات على قدك حتى ولو لابس نضاره علشان جاي باتنين منك بس رجالي من توكل زاره وسعت وانت معرضه كشكشه معايا واظبطها اشكالك انا بخربطها بنص لمنه مع نص خياره سلملي على السنيور قصدي لوز على امور خليها بقى تمسح رقمي وتفرمط ايوه صورة بالخوازي بتعشيك وانت بتبزوم عشيك فرع الورانية يفتح على حسك بقى كده خني طوب الارض اشتكى منك وانا مش ننسى طب طب ادلع مقموس وعامل لي خطيبتي ومادد بوزك عادي ما تولع هو انت فاكر لي فضيلك وانا عارف اعيش من غيرك فوق من وهمك وخيالك عاش في الواقع بقى لو ينفع قاعد عد الدولارات ما انا مش فاضي للحوارات انا عايز اعمل كم ارنب ما انا اصل ورايا اما انتوا بقيتوا فاضيين وخسرت الناس جايبين في فلان ابن ام فلان ويا الشايبين ياسمين الم بصحاب الارنب انا اسف على فرق الطبقات شكلي تاخرت عليك وعليا ايه بتقولوا حوارات ده شتمنا لما يبوسني هو اما انا بقيت محلسني طب امتى تسلك يا ابني واطفو كدبه من الحكايات انا نمبر وان الجيل اصلي تقيل على اي تقيل بشهاده كل الناس غير صعب تلاقوا بديل روحوا شوفوا شغل انا غير ديه ده اللي بيعمل رديه قلب ده مش قلب الام انا بشطه بالحنيه صوصلكلام ده ختمها خلاص اقفلها وكله يروح كيموت براكن كله كله ده جنبه قاعد ومتنح ما تضل بكلامه لحنه اما الباقي بيدفنه كاستيلو كتب كلماته وقلمه وده مسمنه بيكبر معزوة للدادارة ويا بطاط العام ينغار الحرب خلاص هتقوم لكن وقف على شار ده وحوش الميديا الاصلي جايين بجديد ما راح اصل شريك غزالك ومنضار مصطفى المصري.